عرفات يوم المباهاة اللي ربنا بيباهي الملائكة بالواقفين. عرفات يا جماعة اوعوا تنسوا التعريف بالامصار اللي كلمتكم عليه من اسبوعين، اللي الأئمة قالوه والإمام أحمد الإمام أحمد بن حنبل قال لا بأس به، وابن عباس عمله وسعيد بن جبير عمله، اللي هو إن الأمة كلها تنزل المساجد تعتكف فيها يوم عرفات يقلدوا أهل عرفات. اللي عايز يراجع المسألة في الشرح الكبير لابن قدامة في كتاب الفقه الحنبلي، إن الناس تقلد أهل عرفات، تعرف بالأمصار يعني بالبلاد، تقلد أهل عرفة عشان كل الأمة تعتكف في هذا اليوم. اللي عايز يعمل فطار جماعة ويعزم الناس فيه يا سلام، ياخد ثواب رهيب بإذن الله سبحانه وتعالى. عرفات يوم تنزل الملك، عرفات يوم المباهاة قدام الملائكة، عرفات يوم المغفرة، عرفات يوم العتق أكتر يوم بتعتق فيه الرقاب من النار. عرفات يا جماعة يوم إجابة الدعاء، ما ننساش كل ده، ما ننساش الرشدة الخطيرة بإذن الله سبحانه وتعالى، ما ننساش السلاح الخطير اللي اتكلمنا عنه النهاردة إن شاء الله بإذن الله نقوم نطبق الرشدة دي دلوقتي. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوب علينا وأن يهدينا. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم افتح على قلوبنا في الدعاء يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهل الدعاء ليلا ونهارا يا رب، اللهم لا تحرمنا من كلمة يا رب، اللهم اشرح صدورنا للدعاء، اللهم بصرنا، اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا، اللهم اعمر حياتنا بطاعتك ليلا ونهارا، اللهم تب علينا توبة عظيمة، توبة لا نرد بعدها أبدا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، توبة ترضيك، توبة ترضى بها عنا، تب علينا لنتوب يا رب. ملناش غيرك يا رب، ملناش غيرك يا رب، افتح علينا في الدعاء يا رب، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أتمم لنا عشر ذي الحجة بخير يا رب، بخير ما ترضى به عنا من الأعمال الصالحة يا رب، أعنا على صلة الرحم، أعنا على كل عمل تحبنا بسببه يا رب، يا رب أحبنا وارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.